الصلاة والسلام عليك يا طبيب القلوب، يا شفاء الأجسام، الصلاة والسلام عليك يا طبيب القلوب. ونسج لك العنكبوت وباض الحمام، يا من رويت بقدح اللبن الكثير من الأنام، يا من انشق لك القمر وظل لك الغمام. الصلاة والسلام عليك يا من سلمت عليك الأشجار وشهدت برسالتك الأحجار وحن لك الجذع وواراك الغار. يا من اهتزت من جلال نبوتك شوامخ الشم من الجبال، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.